بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحه، ولو حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزر أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام مسلم بن الحجاج رضي الله عنه في كتابه الصحيح حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا ابن شهاب ابن شهاب الزهري قال عن أبي عبيد عن أبي عبيد قال أنه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول أبو عبيد شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى وهو خليفة وعمر خليفة. يقول فجاء فصلى ثم انصرف فجاء فصلى العيد ثم انصرف رضي الله عنه فخطب الناس طلع على المنبر وخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، إن هذين يومين نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن صيامهما، يعني يوم العيد من رمضان ويوم العيد من يوم فطركم من صيامكم، يوم فطركم من صيامكم هو يوم عيد رمضان، ويوم الحجة العشرة من ذي الحجة كذلك العيد، والآخر يوم تأكلون فيه من نسك، يوم النسك يعني يوم تذبحون المناسك والهدايا تذبحونها. فهذين العيدين لا يجوز صومهما إطلاقا، حتى اللي عليه كفارة لا يمكن أن يصومهما يفطر، الذي عليه كفارة شهرين متتابعين يجوز إفطارهما ولا يسمى انقطع ولا يسمى منقطع، لازم من فطرهما العيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما حتى أيام التشريق. بعض العلماء يلحقها في عيد الفطر في عيد الأضحى، أيام التشريق إلا إنسان عليه هدي عليه هدي ولا عنده هدي عليه هدي متمتع ولا عنده هدي يذبحه فيصوم ثلاثة أيام التشريق التي بعد يوم العيد، العيد ما يصومه لكن يصوم ثلاثة أيام التشريق وسبعة إذا رجع إلى أهله ما قال تعالى، الشاهد ثلاثة أيام يصومهما وسبعة إذا رجع أهله، هذا يكفيه عن طلي عن الفدية، لصار عليه فدية ولا عنده ثمن فدية فإنه يصوم ثلاثة أيام أيام التشريق، مع أنها حرام صومها، أيام التشريق أيام أكل وشرب ومباعلة كما قال عليه الصلاة والسلام، أيام التشريق أيام أكل وشرب ومباعلة، فلا يجوز صومهما إلا إنسان ما عنده هدي ولا وجد هدي يذبحه فإنه يصوم الثلاثة ويصوم سبعة إذا رجع إلى أهله. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر. يقول الإمام أحمد يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن محمد بن يحيى قال عن الأعرج عن أبي هريرة عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر يوم الأضحى ويوم الفطر، العيدين حرام صومهما لأن النبي نهى عن صيامهما، وحتى لو أفطرت ما تقطع صومك الإنسان، إذا كان عليك شهرين متتابعين ما يسمى قطعتها، لازم تفطر العيدين ضروري تفطر العيدين. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن عبد الملك وابن عمير عن قزا عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت منه حديثا فعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال سمعت يقول لا يصلح الصيام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير جرير قال حدثنا عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير قال حدثنا قزعة قزعة قال عن أبي سعيد رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال سمعت منه حديثا فعجبني قال سمعت منه حديثا فعجبني فقال فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول تلميذ أبي سعيد الخدري يسأله يقول أعجبني هذا الحديث، هل أنت سمعته من الرسول قال أقول على الرسول ما لم أقل؟ نعم. قال سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. قال سمعته يقول لا يصلح الصيام في يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كامل الجهدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو كامل الجهدري قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عمرو بن يحيى قال عن أبيه يحيى قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر. يقول أبو سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن عون عبد الله قال عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر. قال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم عيد أو يوم فطر، يوم عيد الأضحى أو يوم الفطر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم هذا. يقول ابن عمر رضي الله عنه للسائل ان الله ان النبي عليه الصلاه والسلام امر ان الله امر بوفاء النذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ونهى عن صيام العيد. لكن صم غير العيد، عندك الايام كلها صمها، لكن يقول وافق نذري يوم عيد. ما وافقوا، كيف وافقوا؟ ما وافق الايام طويله وطارده، فصم يوم غير يوم العيد، خلي يوم العيد. يقول إني نذرت أن أصوم بكرة، يعني إذا كان حدد بكرة ووافق بكرة يوم عيد فلا لا يصومه. الله أمر بإضاء النذر ولكن نهى الرسول عن صيام يوم العيدين، فأنت ما تصوم يوم العيد لأن الله أمر بوفائه، لكن ما هو يوم عيد. يوم العيد أفطر وصومه بعد العيد، لكن الله وسع الأيام تعالى وتقدس، العيد ما تصومه لأنه منهي عن صيامه. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن سعيد قال أخبرتني عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. يقول الإمام مسلم حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبيه قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثنا عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومين عن صومين يوم الفطر ويوم الأضحى. نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن صوم يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر، يوم يفطرون الناس من رمضان ويوم يضحون الناس يوم العشر الحجة. فنهى الرسول عن صيام العيدين هذي حتى ولو أفطر ولو صامهما ما يجزي ولا يجوز له ولا يؤجر على هذا، لأنه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ونهي الرسول عليه الصلاة والسلام. فلو صام عيد فإنه لا يجزيه العيد ولا أجوى وبدعة ولا يؤجر على هذا الصيام لأنه بدعة، والبدعة لا يؤجر عليها بل يأتم نعوذ بالله، لأن صيام العيد ما يمكن أن تصام الإنسان حتى لو نذرت أن تصوم ذلك اليوم وافق العيد، لا يمكن أن تفي بنذرك بل تصوم يوما بعده. قال رحمه الله حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد عن أبي المليح عن نبيشة الهزلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب. قال الإمام مسلم حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم قال حدثنا خالد قال عن أبي المليح قال عن نبيشة الهذلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب. قال عليه الصلاة والسلام أيام التشريق يعني الثلاثة اللي بعد عيد الحجة، الثلاثة لا يمكن أن تفطرهما ولا يمكن أن تصومهما إلا إذا كان ما عندك هدي، أنت متمتع أو قارن ولا عندك هدي فيسمح لك أن تصوم أيام التشريق الثلاثة التي بعد العيد، ثم تصوم سبعة أيام بعد ذلك كما ورد في القرآن. أما بغيرهما فلا يجوز صيامهما. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أيام التشريق أيام أكل وشرب ومباعلة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا إسماعيل يعني بن علي عن خالد الهزاع، قال حدثني أبو قلابة عن أبي الملي عن نبيشة، قال خالد: فلقيت أبا الملي فسألته فحدثني به، فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث هشيم، وزاد فيه وذكر الله. يقول مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل بن علي، قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا خالد الحذاء، خالد الحذاء عن أبي كلابة، عن أبي كلابة الجرمي قال عن أبي المليح، عن أبي المليح الهذلي عن نبيشة، عن نبيشة الهذلي أيضا قال خالد، قال خالد: فلقيت أبا المليح فسألته، قال خالد: فلقيت أبا المليح فسألته، يعني حدث عن أبي المليح الحديث لكنه يريد أن يأخذه مشافهة ليعلو السند، حدثني به فحدثني بهذا الحديث، يقول أن النبي نهى عن العيدين. نعم. وزاد وذكر الله تعالى أيام أكل وشرب، أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى وتقدم. أيام التشريق لا تصام، أيام ذكر، أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى وتقدم، لأن الناس مجتمعون في منى فهي أيام ذكر لرمي الجمرات وصوم من لم يريد ما يكمل صومه إلى آخره. نعم. وقال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا محمد بن سابق، قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن ابن كعب بن مالك عن أبي أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وهو من الحدثان أيام التشريق، فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام من أيام أكل وشرب. يقول الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن سابق، محمد بن سابق قال حدثنا إبراهيم بن طهمان، حدثنا إبراهيم بن طهمان قال عن أبي الزبير، عن أبي الزبير قال عن ابن كعب بن مالك، عن ابن كعب بن مالك عن أبي، عن أبيه كعب بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه، حدثه أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعثه، يعني كعب حدث ابنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بعثه وأوصى من الحدثان، بعثه وأوصى من الحدثان. نعم. بعثه وأوصى من الحدثان، أوس أيوه. بعثه وبعث أوس من الحدثان. نعم. أيام التشريق، أيام التشريق فنادونا، فنادى أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن، فنادوا الاثنين ينادون بالحجيج، الحجاج يمين ويسار على خيام، فينادون أنه لا يدخل الجنة إلا مسلم. نعم. وأيام منا أيام أكل وشرب، أيام منا أيام أكل وشرب وفي حال مباعلة، أيام منا جعلهم الله تعالى كرامة لرب العالمين لعباده، هذه الأيام كرامة جعلها الله تعالى وتقدس، أيام منا رمي جمرات ومبيت بمنا، مبيت بمنا ثلاث ليالي، ولا يجوز أن يخل بالمبيت ولا ليلة واحدة، فإن خل بالمبيت ولو ليلة واحدة فعليه دم، ولو ليلة واحدة فعليه دم، لأنه خل بالمبيت. وكذلك الجمرات لو يخل بواحدة فعليه دم جمرات، لكن من المؤسف أن الحج اليوم أصبح ملعبه مهزلة، يموت ناس ما تجي 80 أو 800 كما سمعنا في العام الماضي، لأنهم يحجون ما يفهمون من الشريعة شيء، يحجون بس حج، وين رايح حج بس حج بس، ما تعرف تزاحمون، واللي يطيح خلاص يطيح عليه الناس، يطيح هذا يطيح هذا، فالعام مات ما أدري قالوا 80 أو 800 ما أدري، اللي مات على الجمرة، جمرة العقبة فقط مات عليها، ما أدري هم قالوا 80 أو 800 الله أعلم، هذا جهل بالشريعة، دليل على جهل الشريعة، وين رايح بس بحج، وين تحج عرفة ويلا، وين رايح برمي الجمرة، وين الجمرة قدامي، ثم يتزاحمون يتزاحمون السماحة من جمرة العقبة، بلغني أن العام مات ما أدري 80 وقالوا 800، يطى بعضهم بعض يطى بعضهم، هذا حج يسمى، يعني يتزاحمون يطى بعضهم بعض يسمى حج، هذا دليل على جهل الناس بالشريعة، دليل على الناس ما يفهمون الشريعة ولا يدرون وش الشريعة ولا يدرون وش الحج ولا بس حج وبس، فبعدوا عن الشريعة بعدا بعد المشرق عن المغرب. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد بن عميد، قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عامر، قال حدثنا إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد غير أنه قال فناديا. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد. عبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر. أبو عامر العقدي نعم. قال حدثنا إبراهيم بن طهمان. قال حدثنا إبراهيم بن طهمان بهذا الإسناد. بهذا الإسناد. غير أنه قال فناديا. غير أنه قال فناديا يعني أن الرسول بعثهما يناديان في الناس أن لا يدخل الجنة إلا مسلم ولا يحج بعد العام كذا وكذا إلى آخره. الشاهد أنه قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة إلا مسلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما هو يطوف بالبيت أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة فقال نعم ورب هذا البيت. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال عن عبد الحميد بن جبير عبد الحميد بن جبير قال عن محمد بن عباد بن جعفر محمد بن عباد بن جعفر بن جعفر قال قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سألت جابر بن عبد الله ويطوف بالبيت قلت له نهى رسول الله عن صيام يوم الجمعة عن صيام يوم الجمعة فقال نعم قال ورب هذا البيت يعني يوم الجمعة ما تصوم الحال يوم الجمعة منهي عنه ولا تصوم مفردا لكن تضيف إليه يوم من قبله أو يوم بعده لا بأس بذلك تضيف إلى يوم الجمعة يوم قبله أو يوم بعده أما تصوم الجمعة وحدها فممنوع ما يجوز لك ولا يقبل منك لأن الرسول نهى عن صوم يوم الجمعة مفردا لكن أضف يوم قبله أو يوم بعده لا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أنه أخبره محمد بن عباد بن جعفر أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج أخبر ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير قال أخبرني عبد الحميد بن جبير أنه أخبره محمد بن عباد أنه أخبره محمد بن عباد قال أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال بمثله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي نهى عن صوم يوم الجمعة مفردا لابد يوم قبله أو يوم بعده. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وأبو معاوية عن الأعمش حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص وابو معاويه حفص وابو معاويه عن الاعمش عن الاعمش قالوا ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا يحيى بن يحيى حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له واللفظ له قال قال اخبرنا ابو معاويه قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريره عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم احدكم يوم الجمعه. ان ابو بكر ابو هريره يقول ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده. لا يصوم يوما قبله أو يوما بعده. تصوم قبله الإنسان قبل الجمعة أو تصوم بعده. ثم تصوم الخميس ولا تصوم السبت معه. لازم تصوم يوم وبعد. وإلا لا تصوم الجمعة مفردا وحده ممنوع. قال رحمه الله حدثني أبو كريب قال حدثنا حسين عن الجعفي عن زائدة عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغتصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي ولا تغتصوا يوم الجمعة بصيام بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصوم أحدكم. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو كريب أبو كريب قال حدثنا حسين الجعفي حسين الجعفي قال عن زائدة عن زائدة قال عن هشام عن هشام عن ابن سيرين عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغتصوا ليلة الجمعة بقيام بين الليالي لا تخصوا يوم الجمعة ليلة الجمعة بالليالي بالقيام ولا يومه بالصيام لا تختص الجمعة بليلته بقيام تقومه ولا يومه بالصيام تصومه لا يجوز هذا إلا يكون في صوم يصوم أحدكم إلا أن يكون في صوم أحدكم يمر صومه صائم الربع والخميس والجمعة لا بأس بذلك أو قائم الليالي لا بأس بذلك وإلا يوم الجمعة تخصه بشيء بصيام نهاره أو قيام ليله لا يمكن لا يجوز. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير أن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأخوي رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر بن مضر قال عن عمرو بن الحارث قال عن بكير قال عن يزيد مولى سلمة عن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقون فديتهم طعام مسكين فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر ويفتديه يعني يطعم 30 يوما حتى نزلت الآية التي بعدها فنسخت الآية الذين يطيقون فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير لكم وأن تصوموا خير لكم نسخت الآية وأن تصوموا خير لكم لعلكم تفلحون الآية الأخيرة وأن تصوموا خير لكم نسخت الآية الأولى. نعم. قال رحمه الله حدثني عمرو بن سواد العامري قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج أن يزيد مولى سلمة بن الأكوي عن سلمة بن الأكوي رضي الله عنه أنه قال كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصم. يقول الإمام مسلم حدثنا عمرو بن سواد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث قال عن بكير بن الأشج قال أن يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه أنه قال كنا في رمضان على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر. يقول سلمة كنا على أهد الرسول عليه الصلاة والسلام حينما نزل شهر صيام شهر رمضان كنا من أراد أن يصوم ومن أراد أن يفطر ويطعم يفتدي جائز هذا لأن رمضان لما نزل صيامه نزل مفرقا أول ما نزل مفرق إن شئت صم وإن شئت أفطر وأطعم إن شئت صم وصيامك جائز وإن شئت أفطر وأطعم مسكين حتى نزل قوله تعالى حتى أنزلت هذه الآية فمن شهد منكم الشهر فليصمه معناه فأنها نسخت الآيات اللي فيها فطر نسختها فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى نزل قوله فليصمه هذا أمر من الله تعالى وتقدس فنسخت الآية السابقة الذي يفطر ويطعم نسختها. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا ابن سعيد عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان شغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي سلمة قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سلمة بن عبد الرحمن يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان لأنها تحيض إذا حاضت ما الحائض ما تصوم ولا تصلي فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان حتى يأتي شعبان الشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم برسول الله صلى الله عليه وسلم شغلي بالرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن المرأة تقتدي بعائشة رضي الله عنها تخل تأخر صومها إذا حاضت في رمضان تأخر القضاء إلى شعبان لا بأس بذلك لكن من يأمن الموت من يأمن الأجل من يأمن ما حد يأمن لكن عائشة عاد على كل حال مجتهدة جزاها الله خير فلا يجوز المرأة أن تقلد عائشة في هذا لأن الموت قد يأتيك ليل أو نهار ثم عليك صيام الإنسان تقابل ربك بالصيام فالمرأة المفروض أنها تصوم ساعة ما تقدر على الصوم تصوم تقضي صومها إذا حاضت 7 أو 6 وغيرها فإنها تقضي ساعة ما تفطر هذا هو الواجب عند علماء الإسلام كافة أن المرأة تقضي حاجة توفي بالنذر الرجل له المرأة يوفي بالنذر إذا كان عليه نذر وكذلك المرأة إذا حاضت تقضي الصيام ساعة ما تفطر لأنها ما تدري عن أجلها وعن موتها تموت عليها قضى هذا ما تحاسب يوم القيامة. فالمرأة عائشة رضي الله عنها فعلته اجتهادا من عندها لمكان الرسول عليه الصلاة والسلام وليس بقدوة. عائشة ليست بقدوة. على المسلمة أن تقضي ساعة ما تفطر من رمضان وترى أنها فارغة تصوم تقضي الصوم سواء كان 7 أو 6 وأكثر وأقل تصوم رمضان لأنها ما تدري عن الأجل تموت وعليها قضاء تحاسب يوم القيامة والأجل ما تدري عنه ليل ولا نهار ولا ساعة ولا بعد ساعة إلى آخره. فكل مسلمة لا تؤخر ما عليها من القضاء إطلاقا فلتصوم ما عليها. وكل مسلم ومسلمة إذا كان عليهما نذر يجب أن يفي بالنذر إذا كانوا مستطيعين ولا يطعم 3 مساكين أو يصوم 3 أيام أو يطعم 10 مساكين كاليمين. النذر مثل اليمين أنت حلفت يمين ما هي كفارة هذا اليمين إذا صارت ما قدرت على أن تنفذ اليمين هذا ما هي كفارته تطعم 10 مساكين أو تصوم 3 أيام أو تعتق رقبة العتق ما فيه لكن تصوم 3 أيام أو تطعم 10 مساكين فوفاء النذر ووفاء اليمين واحد. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثني سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد غير أنه قال وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا بشر بن عمر بشر بن عمر قال حدثنا سليمان بن بلال سليمان بن بلال قال قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد بهذا الإسناد القطاع يحيى بن سعيد أنصاري الأنصاري قال بهذا الإسناد بهذا الإسناد يعني بهذا الإسناد والمتن أن عائشة قالت أنها ما تصوم ولا تقضي إلا بشعبان لمكان الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وقال فظننت أن ذلك لمكانها من النبي صلى الله عليه وسلم يحيى يقوله. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج ابن جريج قال حدثني يحيى بن سعيد حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري بهذا الإسناد بهذا الإسناد والمتن وقال عائشة أخبرت. نعم. وقال فظننت أن ذلك لمكانها من رسول من النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فظننت أن ذلك لمكانها من الرسول هي قالته بنفسها قالت إني ما أقضي الصوم إلا في شعبان لمكان الرسول هي بنفسها قالته ما احتاج تظن ظن. قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب هو حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان كلاهما يحيى بهذا الإسناد ولم يذكرها في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب ثم حول السند ثم حول السند فقال وحدثنا عمرو الناقد حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان كلاهما عن يحيى كلاهما عن يحيى بهذا الإسناد بهذا الإسناد ولم يذكر في الحديث الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في الحديث الشغل بالرسول عليه السلام لكن ذكره غيرهما قالت لشغل لمكاني من الرسول لمكان الرسول مني أو لمكاني من الرسول ما تقضي إلا في شعبان فليست قدوة عائشة رضي الله عنها. قال رحمه الله حدثني محمد بن ابي عمر المكي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي اي يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها انها قالت ان كانت اهدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على ان تقضيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ياتي شعبان. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن ابي عمر محمد بن ابي عمر قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عبد العزيز بن محمد قال اي يزيد بن عبد الله بن الحارث ان يزيد بن عبد الله بن الحارث قال عن محمد بن ابراهيم عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشه رضي الله عنها عائشه رضي الله عنها تقول عن قالت ان كانت اهدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ان كان اهدانا لتفطر في زمان الرسول عليه يعني تعني نفسها اهدانا تعني نفسها ولا غيرها يقضون غيرها تقضي اذا خلص رمضان قضته جميع المسلمات الصحابيات اللي مع الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أفطرت وعليها قضى قضت ساعة ما تفطر ما تنظم إلا هي فهي تقول كانت إحدانا يعني هي نفسها أنها لا تستطيع أن تصوم إلا في شعبان والرسول شاهد ويرضى بهذا يعني تاركها على ما هي عليه ما تقدر تصوم لمكان الرسول عليه الصلاة منها ولكنها تصوم في شعبان. نعم. قال رحمه الله حدثني هارون بن سعيد الليلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عبد الحارث عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. يقول الامام مسلم رحمه الله حدثنا هارون بن سعيد واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال عن عبيد الله بن ابي جعفر قال عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال من مات وعليه صوم صام عنه وليه. رمضان ما يصام، رمضان اللي اوجبه الله على الناس ما يصام، الحل اللي هو حق من حقوق الله في رمضان أو أنه ما يصام، ما يصام عن الولي. إنما هذا الحديث سيأتي أنه قال من مات وعليه نذر وعليه صوم نذر صام عنه ولي، هذا صحيح، لأن النذر هو اللي أوجبه على نفسه، الرجل هو اللي أوجب النذر يراد به نذر صوم النذر، من صام وعليه نذر فصام عنه وليه. نعم، إذا صام نذرا ومات قبل أن يقضيه يقضيه وليه عنه، من صام وعليه النذر صام وليه صام عنه وليه. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شان، فقال أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضينه؟ قالت نعم. قال فدين الله حق بالقضاء. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن مسلم البطين قال عن سعيد بن جبير قال عن ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر نذر، يعني نذرت أن تفعل تصوم شهر ولكنها ما استطاعت، قال أقضيه؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين للناس دون لآدمي تقضينا؟ قالت نعم. قال أقضي الله فالله حق عنه، شهر نذر، أما صوم شهر رمضان وغيره فلا. نعم. قال رحمه الله حدثني أحمد بن عمر الوكيع قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر فأقضيه عنها، فقال لو كان لأمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى؟ قال سليمان. فقال الحكم وسلمة بن قيل جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث، فقال سمينا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أحمد بن عمر قال حدثنا حسين بن علي قال عن زائدة قال عن سليمان بن بلال قال عن مسلم البطين قال عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. يقول ابن عباس إن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن أمه ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال يقضيه عنها. قال أريت لو كان على أمك دين للناس تطليقا؟ نعم. قال اقض الله فالله حق أن تقضيه. نعم. قال سليمان فقال الحكم وسلمة بن كهيل جميعا ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث. يقول سليمان إن فقال الحكم وسلمة بن كهيل جميعا الاثنين قالوا ونحن جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث. يقول ونحن جلوس حين حدث مسلم البطين بهذا الحديث. فقال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس. يعني تأكيدا لكلام ابن. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا الأعمش عن سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة ومسلم البطين عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو سعيد الأشج. أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر. حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال عن سلمة بن كهيل. عن سلمة بن كهيل والحكم بن عتيبة. والحكم بن عتيبة ومسلم البطين. ومسلم البطين عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء. ومجاهد وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. عن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث. بهذا الحديث يعني أن رجلا سأل أن أمه عليها دين أو رجل أو مرأة سألت أن أمه عليه دين فقال اقض الله فالله أحق. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن منصور بن أبي خلف وعبد بن حميد جميعا عن زكريا بن أبي قال عبد حدثني زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله بن عمد عن زيد بن أبي هنيسة قال حدثنا لك من عتيبة عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها قال أريت لو كان لا أمك دين فقديت قال يؤدي ذلك عنها فقالت نعم قال فصومي عن أمك. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور. إسحاق بن منصور وابن أبي خلف. وابن أبي خلف وعبد بن حميد. وعبد بن حميد جميعا عن زكريا بن عدي. جميعا عن زكريا بن عدي. قال عبد حدثني زكريا بن عدي. عبد حدثنا زكريا بن عدي. قال أخبرنا عبيد الله بن عمر. أخبرنا عبيد الله قال عن زيد بن أبي أنيسة. عن زيد بن أبي أنيسة. زيد بن أبي أنيسة قال قال حدثنا الحكم بن عتيبة. قال حدثنا الحكم بن عتيبة قال عن سعيد بن جبير. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس رضي الله عنهما قال قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذري. يقول ابن عباس جاءت امرأة للرسول عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن أمها ماتت وعليها صوم شهر أفأصوم عنها يعني نذر فقال رأيت لو كان على أمك دين للناس تقضين وقالت نعم قال اقض الله فالله حقا الصوم هذا نذر نذرته ولا ما يقطع رمضان معنا. قال رحمه الله حدثني علي بن مجر السعدي قال حدثنا علي بن مسر أبو الحسن عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبي رضي الله عنه قال بينا أن جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم زادته امرأة فقالت إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر فأصوم عنها قال صومي عنها قالت إنها لم تحج قط أفأهج عنها قال هجي عنها. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا علي بن حجر السعدي. علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسر أبو الحسن. علي بن مسر أبو الحسن قال حدثنا عبد الله بن عطاء. عبد الله بن عطاء قال عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة قال عن أبيه رضي الله عنه. عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال قال بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة. يقول بريدة إنه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم جالس إذ جاءت امرأة فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية ولكن أمي ماتت فقال وجب أجرك وردها عليك الميراث. قال وجب أجرك على الله أجرك في عتقها وجب على الله تعالى وتقدس لكن ردها عليك الميراث. الميراث ردها لما ماتت أمها ورثت الجارية من أمها. قالت يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها. قالت يا رسول الله إن أمها كان عليها صوم شهر النذر قال صومي عنها. قالت إنها لم تحج قط أفأهج عنها قال هجي قالت عنها. إنها لم تحج أفأحج عنها قال نعم حجي عنها. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث ابن مسر غير أنه قال صوم شهرين. مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال قال حدثنا عبد الله بن نمير. حدثنا عبد الله بن نمير عن عبد الله بن عطاء. عن عبد الله بن عطاء قال عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن أبي بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن مسيرين. يقول بريدة كنت جالسا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ جاءه رجل نعم أو امرأة بمثل حديث ابن مسيرين بمثل حديث مسلم البطين لكن قال غير أنه قال صوم شهرين. غير أنه قال صوم شهرين يعني امرأة عليها كفارة شهرين متتابعين قال تصوم عنها قال نعم صوم عنها. قال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا الثوري عن عبد الله بن عطاء بن ابي بريد عن ابن بريدة عن ابيه رضي الله عنه قال جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله وقال صوم شهر. يقول الإمام مسلم حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا الثوري سفيان قال عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن عطاء قال عن ابن بريدة عن أبيه عن أبيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله. يقول جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر مثله إلا أنهم شكوا هل عليها صومين أو عليها صوم واحد. الظاهر أنه صوم واحد شهر فقال واحد. صوم شهرين يعني نذرت صوم شهر واحد فقط. نعم. وقال رحمه الله حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان بهذا الإسناد وقال صوم شهرين. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد بهذا الإسناد يعني أن امرأة جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إن أمها نذرت أن تصوم شهر فهل تقطعنا؟ قال نعم أقضي الله فالله حقا تقضيه. نعم. وقال صوم شهرين ما أعتقد شهرين للمرأة وشهرين للرجل إذا أنا ظاهر عن امرأته أو شيء من هذا يقول. أما صوم إلا سنه نذرت صوم شهرين يمكن فيمكن أنها ماتت وعليها صوم شهرين نذرتهن ولم تستطع أن تصوم فماتت فهل يقضى عنها؟ قال رحمه الله حدثني ابن أبي خلف قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عبد الله بن عطاء المكي عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثهم وقال صوم شهر. قال الإمام مسلم حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا إسحاق بن يوسف قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان قال عن عبد الله بن عطاء المكي قال عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديثين فسأله أن أمها ماتت وعليها صوم أفأقضي عنها؟ فقال نعم أقضي عنها. أفحج عنها؟ قال نعم حج عنها إلى آخر الحديث. نعم. وقال صوم شهرين قال صوم شهر واحد يعني نذرت أن تصوم شهر واحد يقضى النذر إذا مات الإنسان يقضى عنه سواء شهر أو أكثر أو أقل وأما غير النذر فلا يقضى إذا كان ماتت وعليها رمضان ما صامته ما يقضى حق الله تعالى وتقدس عفو وأما حق الناس لازم تقضيه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.